ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الناظر في شمائله والمراجع لهديه وسنته يجد في هذا الباب أمرا عجيبا عظيما لا تسعه خطبة ولا خطبتين بل ولا عشر منها. هذه الرحمة التي هي ميزته لا نعجب منها، ومن حقيقتها فيه إنما العجب كل العجب ممن يدعي النسبة إليه، وممن يدعي أنه على هديه وصراطه وطريقته، ثم إذا نظرت في تعامله وتأملت أخلاقه وجدته لا نقول بعيدا عن خلق نبينا وصفته، بل تراه مناقضا لهذه الصفة ولهذا الخلق الكريم، فظا غليظا شديدا متعنتا غضوبا، إذا تكلم تكلم بالغلظة، وإذا تعامل تعامل بالشدة. ليس هذا مع أعدائه، بل هذا مع إخوانه، بل قد يكون مع أقرب المقربين إليه، فظا غليظا مع والديه، غضوبا مع أولاده، منفرا مع إخوانه. وهذا على نقيض ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحمته بآله وقرابته، في رحمته مع نسائه وزوجاته، في رحمته مع أبنائه وأصباطه رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يدخل عليه أحدهم فيجده يقبل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقبل ريحانته، يقبل سيدا من سادات شباب الجنة، بل هو وأخوه سيدا شباب الجنة على الإطلاق، ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دعا نبينا عليه الصلاة والسلام بالمحبة لمن أحبهم، بالمحبة لمن أحبهم، لرفيع قدرهم وعلو شرفهم وكبير فضلهم رضي الله تعالى عنه، فيقول: يا رسول الله، والله إن عندي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدهم، ما قبلت أحدهم. يظن أن هذا من الرجولة، ويحسب أن هذه الشدة سيحمد عليها من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، فما كان من رسول الله إلا أن قال: وما أفعل لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. هذه الرحمة التي أنزل الله عز وجل جزءا واحدا منها، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، أنزل على خلقه جزءا واحدا به يتراحمون، وإن الدابة لترفع رجلها حتى لا تطأ صغيرها من رحمة الله تبارك وتعالى، من رحمة الله تبارك وتعالى التي أنزلها على خلقه جميعا بها يتراحمون. هذه الرحمة التي هي صفة من صفاته جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم، جعل هاتين الصفتين في أعظم سورة من القرآن في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جعلها في البسملة التي يستفتح بها في كل سورة من سور القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. رحمته جل وعلا كما وصف بها نفسه في كتابه فهو أرحم الراحمين وهو خير الراحمين، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته كما جاء في الحديث القدسي، وأن رحمته غلبت غضبه، إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. رحمة الله جل وعلا التي هي مطلب جميع عباده يسألونه إياها ويسعون لتحقيقها، تحقيقها لا يتأتى إلا بالسير على الأسباب الجالبة لها، من أعظمها طاعته تبارك وتعالى في السر والعلانية، منها تقواه له جل وعلا، فإن أهل التقى هم أهل رحمة الله، ومنها التراحم الذي يجب أن يكون بينهم، الذي أمرهم به ربهم جل وعلا من صفات المؤمنين الصادقين، أنهم يتواصوا بالصبر ويتواصوا بالمرحمة، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال رب العزة والجلال: أن يوصي بعضهم بعضا بها، كما أوصى سيد الأولين والآخرين ونبي الرحمة بها عليه الصلاة والسلام، فقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا المؤمنين وارحموا حتى الكافرين بهدايتهم والسعي في إيصال الخير لهم. وهذا تعريف الرحمة، وهذا تعريف الرحمة اصطلاحا، عرفها العلماء بأنها لغة الرأفة والعطف، وأنها اصطلاحا إيصال الخير للخلق، إيصال الخير للخلق، تتبعون فيه هدي نبيكم عليه الصلاة والسلام. يا من يدعي أنه على السنة، ويا من يدعي أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن تكون كذلك، لن تكون كذلك إذا نزعت الرحمة من قلبك. لا ترحم صغيرا ولا ترحم قريبا ولا ترحم أخا من إخوانك وأنت تسمع كلام ربك يصف فيه الخيرة، الصادقين المؤمنين من عباد الله من أتباع سيد الأولين والآخرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هؤلاء هم أصحاب نبينا. أين هذه الصفة فينا؟ هل يرحم بعضنا بعضا؟ والله الذي لا إله غيره، جلست في بعض مجالس صلح بين إخوان لنا، بعضهم كان مخطئا بعيدا عن الحق مجانبا له في مسألة من المسائل، وحضر هذا المجلس بعد نصح وبيان وأعلن أنه رجع عما كان عليه وتاب إلى ربه تبارك وتعالى من خطئه وزلته. والواجب على جميع إخوانه أنه إذا رجع أن يرجعوا إليه، وأن يكون حالهم معه كما أمرهم ربهم تبارك وتعالى. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله الذي لا إله غيره، إني عندما أقف على مثل هذه النصوص أقول أن البعض منا ما وقف عليها، أو أن البعض منا يقفل على قلبه عند سماعها وقراءتها، لأن العبرة فيها والفائدة منها أن تتحقق فيك وأن تعيش بها وأن تتحلى بفضائلها كما كان نبيك عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي رحم الدابة التي لا تعقل، دخل بستان من بساتين الأنصار فرأى فيه جملا عيناه تذرفان، فلما نظر إليه الجمل فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكلمه، فذهب إليه نبي الرحمة حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام ومسح على عينيه، ثم كأنه يسمع كلامه، ثم رجع إلى ذلك الرهط من الصحابة فقال: من رب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله، أي أنا صاحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله فيه، فإنه شكى لي أنك تجوعه وأنك تتعبه وأنك تؤذيه، اتق الله يا عبد الله. صحابي من أصحاب رسول الله، تربى في حجر النبوة، وكان يصلي في المسجد النبوي، وكان يجالس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسولنا لا يحابي أحدا أبدا، رغم ذلك قال له هذه الكلمات، يأمره بما يأمره به ربه أن يكون رحيما حتى مع هذه الدابة. نبينا عليه الصلاة والسلام ظهرت من رحمته رحمة ما عرف بها. أقول هذا وأنا على يقين مما أقول، ما عرف بها خلق من خلق الله وبشر من عباد الله تبارك وتعالى جميعا يرحم نبينا عليه الصلاة والسلام ويلين قلبه حتى للجمال، حتى للجمال كان فوق جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فتحرك أو اهتز جبل أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد، أسكن أحد، فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. أسكن أحد يخاطبه رحمة به ورحمة له، وكان يقول عنه: أحد جبل يحبنا ونحبه، فداه أبي وأمي. جذع نخلة كان يصعد عليه في مثل هذه الخطبة، يخطب عليه في صلاة الجمعة وغيرها، فلما سمع له المنبر ترك ذلك الجبل. فلما خطب فوق منبره أول خطبة والمسجد مليء بأصحاب رسول الله، إذ بهم يسمعون بكاء وحنينا لذلك الجذع، جذع يبكي يحن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يسمعون ذلك. فما كان من نبي الرحمة إلا أن نزل من منبره وضم ذلك الجذع كما يضم أحدنا الصبي الصغير يسكته رحمة به. فعلى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام بالجذع حتى سكن، فلما سكن أكمل نبينا خطبته. إخوة الإيمان، إن الحديث عن الرحمة التي هي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، التي هي صفة من صفات ربنا جل في علاه، وهي صفة من أخص صفات نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة التي كان ملائكة الرحمن أو ملائكة الرحمة يتوسلون بها لربهم بين يدي دعائهم للمؤمنين، قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا دعاء من ملائكة الرحمن لعباد الله المؤمنين، يدعون لهم بهذه الدعوة المباركة أن يتوب الله جل وعلا عليهم، وأن يغفر لهم، وأن يقهم عذاب الجحيم. يتوسلون بهذه الصفة العظيمة لربهم جل في علاه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. رحمة الله تبارك وتعالى الذي اتصف بها وأمر عباده بها وجعلها من أخص وأفضل صفات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي زكاه ربه تبارك وتعالى ومدحه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم الذي رواه الطبراني في معجمه بسند حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تؤمنوا حتى تراحموا، لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله كلنا رحيم، أي كلنا يرحم يا رسول الله. ما كان عليه أصحاب رسول الله. ولذا فإن الله جل وعلا مدحهم بذلك وأثبت في حقهم هذه الصفة: رحماء بينهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنه رحمة عامة، أي تراحموا رحمة عامة. ارحموا الخلق جميعا، ارحموا الخلق جميعا، الأقربين والأبعدين، الصغار والكبار. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجملنا بصفاته وأخلاقه، إنه سميع مجيب. تراحموا فيما بينكم وارحموا غيركم، فإن الله تبارك وتعالى سيرحمكم لأجل ذلك. نسأله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى طاعته، وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيه، إنه سميع مجيب جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.